كيف يتخلص الإنسان من الحسد لأنه مرض الإنسان الخطير؟ الإنسان إذا قمنا بالحسد ومحبت جوال النعمة الأخير هو ينظر أن الله سبحانه وتعالى المنعم يفكر وينظر، والله الذي أعطى أخاه وأعطى هذا الشخص وأعطى الآخر فلينظر أن حسده لا يضر نفسه لا يضر الآخرين، والله هو يعطي المانع جل وعلا، فحسده لأخيه يضره هو يضر الله عليه سبحانه وتعالى ولا يضر المنعم عليه بل يضر صاحبه، فالحاسد إنما أضر نفسه فليفكر وينظر إنه اعتراض على الله عز وجل بما أعطاه بعض عباده، فليراجع نفسه ويعلم أنه ظالم نفسه وأنه معترض على الله جل وعلا في تصرفه وإحسانه إلى عباده، فليندم وليستغفر ربه عز وجل وليشكر الله على ما أعطاه سبحانه ويدعو لأخيه في التوفيق والهداية وأن يهدى لصرف النعم في طاعة المولى جل وعلا، وأما اعتراضه على أخيه وحسده له فهو في الحقيقة ظلم منه وعدوان على نفسه واعتراض على الله عز وجل، فلا ينبغي له ذلك، بل ينبغي له يبادر بالتوبة من ذلك والاستغفار من ذلك ويسأل ربه الهداية والتوفيق ويحمد ربه على ما أعطاه ويسأله منه سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.